يقوم بعض الناس بالذبح لله تعالى وذلك عند شراء سيارة أو بيت، فما حكم ذلك علما بأن بعضهم يقول إنما هذا الذبح كان للفرحة أو للبركة؟ الظاهر أنها الذبح للفرح، وأن الإنسان إذا شرى بيتا فإنه لفرحه بهذا البيت يذبح الغنم أو يذبح البقر أو الإبل ليعزم الناس عليها إظهارا لفرحه بهذا البيت، وهذا لا بأس به، لأن الأصل فيما عدا العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع. أثابكم الله.